وفعل المستحبات وترك المكروهات والشبهات. وهذه المراتب الثلاثة مذكورة في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. شبه الذين اصطفينا من ايه؟ من عبادنا. يبقى كل دول مؤمنين بقى. فمنهم ظالم النفس، هذه مرتبة أهل الوعيد الذين يستحقون الوعيد. ومنهم مقتصد، هؤلاء الذين وقفوا على الإيمان الواجب. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والثلاثة تخلين في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى كده أهل الإيمان وأهل التوحيد على ثلاثة إيه؟ أقسام. يبقى منهم أدنى منزلة الظالم لإيه؟ لنفسه. ورقم اثنين الذي وقف عند حدود الواجبات وترك المحرمات، ومنهم مقتصد. ورقم ثلاثة ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكلهم داخلين في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى دي تقسيمة أهل الإيمان في الدنيا والآخرة.